صحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم آتنا بهذا وبارك لنا آتنا. حتى يأتيهم فيقول: اللهم آتنا، إيتنا بسير، نحطنا، إيتنا، نؤتنا موهي في الكتاب. نعم. اللهم آتنا بهذا، يعني إيتنا. أما آتنا يعني أوضح أقرب. اللهم آتنا يعني إيتنا، إيت بكتاب من قبل هذا، إيتوني بكتاب من قبل هذا، وأثارة من علم إن كنتم صادقين. نعم. فيقولون: اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا. حتى يأتيهم فيقول: أبشروا، لكل منكم مثل هذا. هذا يعني الحديث: اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا. شاهد ليش بعمل في هذا؟ شو في هذا؟ في هذا ولا بارك لنا فيه؟ يعني الذي دعوناك به، في هذا الذي دعوناه، يعني فيه، يعني اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا، يعني سواء كان لهذا أو لما يريدونه، يعني الأصل يكون ضمير، لكن يعني للتحبب في هذا. سعاد الذي أضناك حب سعادة، ما الحبها، الحبها حب سعادة، للتحبب يعني. الله أعلم. نعم. وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم، ويلبس تاجا ويمد له. نعم. نعم. فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا. قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزه. فيقول: أبعدهم الله. فإن لكل رجل منهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ونظير هذا قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. والكتاب يسمى إماما لأنه يرجع إليه في تعرف أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: بإمامهم أي بكتابهم، أي بكتاب كل إنسان منهم. ليش يعني بكتابهم؟ لأنهم كانوا يقتدون به بالكتاب، لذلك بإمامهم. نعم. أي بكتاب كل إنسان منهم الذي فيه عمله. نعم. دليله: فمن أوتي كتابه بيمينه. نعم. وقال ابن زيد: بالكتاب المنزل عليهم، أي يدعى كل إنسان بكتابه الذي كان يتلوه، فيدعى أهل التوراة بالتوراة وأهل القرآن بالقرآن، فيقال: يا أهل القرآن، ماذا عملتم؟ هل امتثلتم أوامره؟ هل اجتنبتم نواهيه؟ وهكذا. النواهي وتظهر الفتحة لخفتها. نعم. نعم. وهكذا. وقال مجاهد: بإمامهم بنبيهم. نعم. والإمام ممن يؤتم به. من يؤتم, من يؤتم به. فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم عليه السلام، هاتوا متبعي موسى عليه السلام، هاتوا متبعي الشيطان، هاتوا متبعي الأصنام. فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم، ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم. وقاله قتادة. وقال علي رضي الله عنه: بإمام عصرهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال: كل يدعى بإمام زمانهم، وكتاب ربهم، وسنة نبيهم. فيقول: هاتوا متبعي إبراهيم، هاتوا متبعي موسى، هاتوا متبعي عيسى، هاتوا متبعي محمد. محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. يعني متبعي إبراهيم، يعني لأنه ممنوع من الصرف. أما متبعي محمد، يعني ما أن متبعين محمدا، متبعي محمد يعني اسم فاعل مضاف لمفعوله. نعم. نعم. عليهم أفضل الصلوات والسلام. فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم، ويقول: هاتوا متبعي الشيطان، هاتوا متبعي رؤساء الضلالة، إمام هدى وإمام ضلالة. خلاص لهم. ويقال: هاتوا متبعين رؤساء الضلالة. إمام ما نوصل هي هلا، خلص الكلام. إمام الأمر يكونون إمام هدى وإمام ضلالة. أما متبعي رؤوس الضلالة إمام هدى وإمام ضلالة، مشكلة يعني. والأمر يكون يعني إمام هدى أو إمام هدى وإمام ضلال، يعني خلص الكلام. هاتوا متبعي رؤساء الضلالة، يبقى خلص الكلام. خلص بعدين بقى كل الأمر يكون إمام هدى وإمام ضلالة، اللي هي كتاب ربهم وسنة نبيهم، هذا إمام هدى، وغيره نعم إمام ضلال، نسأل الله العافية، متبع الشيطان. نعم. يعني أي بدنا نوصل يعني الكلام مع بعض، أما لازم رؤساء الضلالة، هاتوا متبعي رؤساء الضلالة، إمام هدى وإمام ضلالة، مشكلة كلها بدها تكون مع بعض. يعني خلاص الكلام. والأمر إمام هدى وإمام ضلالة، يدعون الناس يعني إمام هدى وإمام ضلالة. نعم. القرآن يهديهم سواء السبيل أو يعني إلى المنكر، يعني يهديهم في آية صحيح، بس هدى سواء السبيل، سبيل سواء في آية ثانية يهديهم، ما عنده شيء، ما عنده شيء النار أو هدوهم إلى صراط الجحيم. وهدوهم دلوهم يعني وصلوهم. أما هون هدى، هدى ما تكون إلا بالهداية. نعم. أما هنيك فهدوهم إلى يعني ضرب من التهكم كمان، فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم. وقال الحسن وأبو العالية لإمامهم أي لأعمالهم. وقاله ابن عباس خلاص. فيقال أين الراضون بالمقدور، أين الصابرون يعني بالموقف، فيقال نعم بس ما نعم. وقيل بمذاهبهم، وقيل يدعون بمذاهبهم. نعم فيدعون بمذاهبهم. هذا بده الحقيقة يعني بده نقل هذا يعني. نعم مسكوا علينا يعني من نعم. فيدعون لمن كانوا يأتمون به في الدنيا. أيوة. يا حنفي، يا شافعي، يا معتزلي، يا قدري ونحوه. وين مالكي الشيخ مالكي؟ لا يعني هي بدها يعني سبب انه هو القاعدة وهذول استثناء مثلا. لا ينادون بإمامه يكون نسيانه من شدة الظهور خفاء. نعم. طيب وين الذين قبلهم كانوا يعني في سفيان الثوري كمان والإمام أحمد ما في حنبلي. فيتبعونه في خير أو شر أو على حق يعني أو باطل. إذا بدنا ما نأخذها بحرفيتها يا حنفي يعني الذين كانوا به يأتمون بمن كانوا يأتمون مثل يعني مثل يا حنفي يا شافعي يا كذا يعني يا وهابي. نعم. فيتبعونه في خير أو شر أو على حق أو باطل. يعني كل الناس من كانوا يتبعونه لأنهم يعني يقولون يتبعون عبد الوهاب. نعم. يعني على مثل هذا يعني سواء كان هذا أو لم يكن يعني يعني من يتبعون يعني ينادون به. نعم. وهذا معنى قول أبي عبيدة يعني مو معنى يتبعون ما بيقولوا هيك يعني يتبعون عبد الوهاب نحن سميناه الوهابية أما هم يتبعون الحديث يعني. نعم. نعم. وهذا معنى قول أبي عبيدة وقد تقدم. شايف وهذا معنى قول أبي عبيدة قول أبي عبيدة ما معنى ذلك يعني معنى يعني ينادون بمن يتبعونه. نعم. أي والد هذا أما موسى أرض الحرفية بما كانوا يتبعونه. نعم. وقال أبو هريرة يدعى أهل الصدقة من باب الصدقة وأهل الجهاد من باب الجهاد الحديث بطول. نعم. أبو سهل يقال أين فلان المصلي والصوام. كل الناس يعني يصلون أما المصلي يعني الذي غلبت عليه كثرة الصلاة غلب عليه كثرة الصيام وإلا كل ما بصير مسلم ما يكون مصلي. نعم. وعكسه الزفاف والنمام كمان هذا يكثر منه يعني، نسأل الله العافية. وقال محمد بن كعب بإمامهم بأمهاتهم، وإمام جمع آم. بس هنا شو جاب آم؟ بإمامهم بأمهاتهم، وإمام جمع أم صار. نعم يقول محمد بن كعب بإمامهم بأمهاتهم، وعندها يكون إمام جمع أم. نعم. قالت الحكماء وفي ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة، أحدها لأجل عيسى. يعني ليش بأمهاتهم مش عن سيدنا عيسى؟ أنه ما له أب، لذلك يعني بيان لفضل سيدنا عيسى يعني بأمهاتهم، يعني عندما يدعون بآبائهم. سيدنا عيسى بمن يدعى؟ لأجل عيسى. والثاني إظهار لشرف الحسن والحسين، يعني من أم يعني، يعني السيدة فاطمة وما أدراك يعني. والثالث نعم لئلا يفتضح أولاد الزنا. أجل إكرام جماعة أهلنا الجنة. أجل إكرام جماعة أهلنا الجنة. الإكرام ذكر الأب ليس ذكر الأم. لا ما أهلنا أحدا. لما يقول أنت جيد، أنت أبوك كذا، أنت أبوك ألا أهنتون أنا للبقية؟ ذكر الأم ليس إكرام. فمن فمن أنا بكون أهنت البقية؟ ما أنا إذا أنا مدحتها. هذا هو ذكر اسم الأمهات الجميع. إيه. إيه كله إيه. ليس مثل إكرام الأب. هلا عم أقول لأجل عيسى. هلا خلصنا. ثاني إظهار لشرف الحسن خلاص. والثالث كل واحدة واحدة لحالها. الثالث لئلا يفتضح أولاد الزنا. لما قال بأمهاتهم يعني جميع الخلق يدعون بأمهاتهم. طبعا لا، بس من ليش بقى؟ شو السبب؟ من شأن سيدنا عيسى خلص الحكي. من أجل سيدنا الحسن والحسين خلص الكلام انتهى. لئلا يفتضح مع كمان معنى آخر، لئلا يفتضح. يعني إذا كانوا هؤلاء جماعة فقط مخصوصين بالأمهات ممكن يدعون بالخلق كلهم يدعون بآبائهم فقط، هذه الأصل. من أجاب الحكي؟ شو عم تحكي أنت؟ الخلق يدعون، كل الخلق يدعون هكذا. حتى ولا إذا كان أولاد الزنا بأمهاتهم فضحناهم بهالحالة، وهذاك بأبائهم ليش هدول بأمهاتهم؟ كأنك عبد اللزاني. نعم. قلت وفي هذا القول نظر. نعم. فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. خرجه البخاري ومسلم. فقوله هذه غدرة فلان ابن فلان، ها كل اسماء يعني أسأل الله العافية، يعني له إيمان بقى وإيمان واسع يعني يزع صاحبه يعني، لكن بتقوله يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية. بعضهم يعني شريك لجماعة حاطط معهم 100,000 يعني دولار، يعني مو 100,000 يعني، قالوا ما لك عنا شيء، قالوا بس في آخرة وفي عذاب، قالوا بنعرف الحكي بكل وقاحة، قالوا بنعرف الحكيم. إيه مسكناه هنا يعني ما في واحد بدك يساوي. قالوا طيب خذوا قسم أعطوني بقى. خذوا قسم وأعطوني شيء ما في يعني مسكين يعني. يعني أسأل الله العفو والعافية. شو اسمها يعني؟ يعني كأنه بيقول نعرف لكنه غير مؤمن بذلك. نعرف لو آمن بذلك لما فعل. يعني يعني فضيحة يعني قدام يعني أكي لا تحكي قدام مو قدام العالم يا أخي هون قدام الخلق كل الخلق يعني أمامهم يعني يسأل الله العفو والعافية. نعم اللهم جعلنا من المؤمنين المتبعين لما جاء به لما جئت به يا رب في كتابك وجاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمرتنا باتباعه. نعم. فقوله هذه غدرة فلان ابن فلان دليل على أن الناس يدعون في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا يرد على من قال إنما يدعون بأسماء أمهاتهم. نعم. لأن في ذلك سترا على آبائهم والله أعلم. قوله تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه، هذا يقوي قول من قال بإمامهم بكتابهم. نعم. ويقويه أيضا قوله تعالى وكل شيء سورة ياسين أحصيناه في إمام مبين. نعم. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الفتيل الذي في شق النواة وقد مضى في النساء. قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قوله كل تعالى الكلام أشوف يعني كل الكلام موجه للعرب بصراحة يعني فتيلة بالقرآن ما بيعرفوا إلا العرب الفتيل يعني وهو عندهم بين أعينهم يعني بين أيديهم. نعم. أنه هن الذين كانوا معارضين وكانوا مشاكسين وكانوا أعداء لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى أي في الدنيا عن الاعتبار وإبصار الحق فهو في الآخرة أي في أمر الآخرة أعمى. وقال عكرمة جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الآية فقال اقرأوا ما قبلها ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر إلى تفضيلا. قال ابن عباس من كان في هذه النعم والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يعاين. يعني واضح قدرة الله وقوة الله سبحانه وتعالى الذي لا يستطيعه أحد في الكون. يعني يا عميان شو عميان بيقوله ومن كان في هذه أعمى يعني عميان أو شايف يعني يسأل الله العافية ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أسأل الله العافية. الله يرحم شان يعني سر كون الله يرحم الشيخ صادق حبنك كان من الدهاء بمكان يعني رحمة الله عليه. ففي أعمى وذكي كتير ذكي كان بن جزماتية بإضاء الحشاشة اسمه هذي بيعرف بن جزماتية يبقى كانت روماي يعني ترين إيه. فلما قبل ما يصل إذا على الحشاشة تغري له السائق وقف لي. شلون عارف يعني رجل يعني جابوه يعني في هالزكرتية هالأغنياء إلو سهرة كل ليلة خميس أو يعني يوم بالجمعة بجيبوا واحدة مصرية عفريتة يعني بشكل ما بتخلي واحدة إلا بده يضحك إجمالي كله عم يضحك إيه. ومرة عزموه بهذا النجوم عم يضحكوا قاعد بالأرنب بالزاوية فاجا واحد قال له شو ابو فلان يعني بده يخليها تتحركش فيه يعني تحكي شي كلمة قام شو قال له اتركني اللحمة غالية والسكر غالي والخضرة غالية والمصرية بنت حرام ده صار نط طيب لو المصرية بنت حرام أكلتها خفسها تخفيس فهذا الرجل كان قاعد جنب شيخ صادق هو يعمل فإنها لا تعمل أبصار يعني ولكن تعمل القلوب التي هي في الصدور يعني لا تعمل الأبصار شو قال الشيخ صالح فإنها لا تعمل الأبصار فقط قالوا لك فإنها لا تعمل الأبصار فقط يعني قال له أعمى قلبه هيك بس كلمة مشان يصيروا قال له فإنها لا تعمل أبصار قال له يعني فقط الله يرحمه. قال ابن عباس سرورنا بالدرس الصغير يعني الله يعفو عنا ولا بتلاقي عم يدافع وهذا سأل الله العفو والعافية. نعم. من كان في هذه النعم والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يعاين أعمى وأضل سبيلا. وقيل المعنى من عمي عن النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى يعني محجوز على الحال يعني أعمى محجوز يعني مبعد. نعم. وقيل المعنى من كان في هذه الدنيا التي أمهل فيها وفسح له ووعد بقبول التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى. نعم. وقال الحسن من كان في هذه الدنيا كافرا ضالا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعني كافرا ضالا أعمى فهو في الآخرة أعمى. نعم. نسأل الله العافية. من كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله يبعثه الله يوم القيامة أعمى كما قال ونحشره يوم القيامة أعمى الآيات. وقال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. وقيل المعنى في قوله فهو في الآخرة أعمى في جميع الأقوال أشد عمى. نعم. لأنه من عمى القلب ولا يقال مثله في عمى العين. قال الخليل وسيبويه لأنه خلقة بمنزلة اليد والرجل فلم يقل ما أعماه كما لا يقال ما أيداه. نعم. الأخفش لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف. وأصله أعلى. لأنه ما بيكون الأفعال التبطيل إلا من فعل ثلاثي. نعم. وقد أجاز بعض النحويين ما أعماه وما أعشاه لأن فعله عمي. نعم. وعشية. وعشية. بس ما يقال يستعان به بأشد. نعم. قال الفراء حدثني بالشام شيخ بصري أنه سمع العرب تقول ما أسود شعره. الألوان ما يقال يعني. نعم. لكن غريب يعني. قال الشاعر ما في المعالي لهم ظل ولا يعني مثل يعني هو أحمر والما أحمر واحد أحمر وش أحمر وشو ما أحمر ما بنقال يعني. نعم. قال الشاعر ما في المعالي لهم ظل ولا ثمر وفي المخازي لهم أشباح أشياخي أما الملوك فهو اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طباخ. ما هذا يعني وجه الدلالة وأبيضهم. نعم. وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف يعني هو أول مرة بيحكي الشيخ على الإمالة. الإمالة والفتح قواعد يسموها أصول. أما ما بيتكلم إلا على الفرشيات يعني. نعم. بس هون ليش أبا الله يرحمه دليل علمه هذا أنه شو قال كمل وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف أبو بكر يعني شعبي. نعم. أعمى وأعمى. نعم. وفتح الباقي. نعم. وفتح كل بقية القراء يعني. وأمال أبو عمرو الأول وفتح الثاني. يعني أبو عمرو ما بيميل إلا ما كان على وزن فعلى وما بيميله بقلل تقليل. نعم. وأمال أبو عمرو كله على وزن فعلى فعلى فعلى موسى عيسى مثلا. نعم. قربة كله هذا بقلل وتقليل. أما إمالة ما له ليس له أبو عمرو إمالة فهون له إمالة فلذلك ذكر الشيخ. وأضل وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا حكم أبو عمر وصحبة يعني حمزة والكسائي وشعبة يعني حمزة والكسائي وشعبة صحبة يعني أنا مش عارف أحفظها يعني كنت مو صحبة لا عم يشهد على شيء مو مسايرة. نعم. في صحاب وفي صحبة صحاب حمزة الكسائي وحفص صحبة حمزة الكسائي وشعبة. نعم. وأضل سبيلا يعني أنه لا يجد طريقا إلى الهداية. ثم قال قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك والحمد لله رب العالمين.